أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول يسأل عن ماهية كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهل اشترط فيه الصحة كما هو الحال في جامعه؟ كتاب الأدب المفرد يروي فيه البخاري الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط الصحة فيه مثل ما يشترط في الجامع. نعم.